أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب السلام. والسلام لغة، أو قال والسلام لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديم. ويقال السلف للقرض، وهو جائز بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز. وقال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. السلم نوع من أنواع البيوع، البيع إما مبادلة مقابضة يعطي ويأخذ، وإما أنه يدفع مالا ثم يأخذ بعد أجل السلعة، أو أنه يدفع الآن السلعة ويقبض الثمن بعد فترة. فهذا البيع، أنواع من البيوع. فالسلم نوع من أنواعه، يسمى سلما ويسمى سلفا. وهنا بيقول لنا السلم بلغة أهل الحجاز، يعني أهل الحجاز يسمونه سلما، والسلف لغة أهل العراق، كأنه مأخوذ من السلم تسليم، لأنه بيسلم رأس المال في مجلس العقد. السلف كأنه يسلف هذا، أنه أعطاه المال ينتفع به ويعطيه مكان هذا المال سلعة بعد فترة. فهنا كأن كلمة السلف من ضمن ما تطلق عليه السلم، هذا البيع اللي هو يأخذ البائع الثمن الآن ويعطي يسلم السلعة بعد ذلك، هذا السلف أو السلم. فالسلف يطلق على السلم، ويطلق أيضا على القرض، زي ما هيجي باب لوحده للقرض. قال: سمي سلما. ليه سمي سلما؟ قال: تسليم رأس ماله في المجلس. إذا مش تسليم السلعة، تسليم رأس المال، يعني بيدفع الثمن الآن ويأخذ السلعة بعد ذلك. قال: وسمي سلفا لتقديمه، كأنه بيسلفه هذا المال، يعطيه يسلف، كأنه من السلف، والسلف الماضي منهم السلف الصالح، يعني الذين سلفوا وسبقوا. فهنا هذا سلف كأنه أعطى المال مقدمة ثم بعد ذلك يأخذ السلعة. قال: هو جائز بالإجماع، يعني أنه عقد من العقود اللي يجوز المعاملة بها، هذا جائز. لكنه كبيع، التكييف الفقهي له أنه عقد لازم، عقود البيع عقود لازمة. فلما نقول البيع جائز، يعني دل على جوازه وعدم حرمته الكتاب والسنة والإجماع يدلون على ذلك. كذلك السلم، السلم جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجائز بالإجماع. إذا هنا جوازه أنه مباح تدل عليه السنة ودل عليه الإجماع. لكن إذا تكلمنا عنه كفقه، نقول التكييف الفقهي له أنه بيع، والبيع يكون عقد من العقود اللازمة، عقد لازم، يعني أنت تعاملت مع إنسان بهذا العقد، دفعت له الثمن واتفقت على السلعة، وجاء الحين اللي حيسلم فيه السلعة فأعطاك السلعة هي نفسها التي اتفقت عليها معه، يبقى يلزمك أن تأخذ السلعة. يبقى نقول العقد عقد لازم كتكييف فقهي. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز، أن السلم جائز يعني ليس محرما. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. ابن عباس بيطلق هذا أو ما جاء في القرآن في الدين على كل دين، فهذا تابع للدين، أن الإنسان بيعطي المال الآن فصار هذا المال دينا على هذا الرجل، ولكن ليس دينا يرده إليك مالا، لا ده سيرد سلعة مكانه، يبقى عقد من عقود البيع. فابن عباس يقول إن هذا داخل تحت هذه الآية، الآية تدل عليه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فهذا دين أعطيته الثمن صار دينا عليه إلى أجل مسمى، يا إما يرد لك هذا المال يا إما يعطيك السلعة التي اتفقت معه عليه. الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال السلم ينعقد بكل ما يدل عليه. السلم التعريف بتاعه هو ما اديناش هنا تعريف، قال لنا لغة سلم وسلف، سمي سلما لتسليم رأس مالي في المجلس وسلفا لتقديم، لكن ايه التعريف بتاعه، يعرف بايه؟ يقول لنا بقدامة في المغني هو أن يسلم عوضا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. يبدأ التعريف بتاع السلم إنه يسلم عوضا حاضرة، يسلم يعني التمن الآن عوض حاضر، ما هواش عوضا غائبة، وإلا حيصير بيع إيه؟ دين بدين، هو بيع الكالئ بالكالئ، هذا ممنوع منه بالإجماع. يبقى هنا لابد أن هو يسلم شيئا الآن، ده اللي بيقول لنا هنا، هو أن يسلم عوضا حاضرا يعني موجودا الآن، هيسلم هذه العين في إيه قصاد إيه؟ قال في عوض موصوف في الذمة، في عوض موصوف في الذمة، يعني هيقول لك هجيب لك الشيء الفلاني الذي صفته كذا وكذا وكذا، أنا ملتزم في ذمتي أن أتيك بهذا الشيء، ليس عينا ولكنه شيء موصوف في الذمة. طيب قال إلى أجل، إلى أجل، ده التعريف اللي بيختاره ابن قدامة. الإمام النووي يذكر في المجموع أنهم ذكروا في حد السلم عبارات، اختار هو أحسن هذه العبارات رحمه الله، يقول أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا بمجلس البيع. هو نفس التعريف اللي ذكره ابن قدامة بس بلفظ آخر، اللفظ اللي بيختاره النووي رحمه الله يقول هو عقد على موصوف في الذمة، اتفاق بيع، عقد إيجاب وقبول، على إيه؟ على إنه يسلم سلعة بيوصفها لك هي كذا وكذا وكذا في ذمتي، حنحضر لك هذه السلعة بعد أجل معين، عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، يعني هيدفع الثمن الآن حالا. فين العادل ده امتى؟ قال بمجلس البيع، بمجلس البيع، يبقى هم في المجلس هيسلم، ما يقولوش طب اتفقنا هجيب لك الفلوس، لا، يبقى ما تمش العقد، يتم العقد انه يدفع المال الآن. طيب يقول لنا الإمام النووي أيضا سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، سلفا كأنه أعطى الأول وبعد فترة يقول له أنا كنت أعطي لك سلفا في الماضي أعطيتك هذا الثمن، إذا هنا سمي سلف. نرجع للمتن هنا، يقول الشيخ مرعي ينعقد بكل ما يدل عليه من سلم وسلف ونحوه. هنا الألفاظ ما هياش مقصودة بعينها، سواء أنه قال له أن أسلم لك هذا المال في سلعة، أسلف لك هذا المال في سلعة، هشتري منك سلعة بعد شهر وخد تمنها الآن والسلعة تمنها كذا، هنا ما فيش ألفاظ معينة هيقولها إلا ما يدل عليه هذا المعنى، اللي يدل عليه المعنى هندفع لك فلوس الآن معلومة قصاد ما تعطيني السلعة اللي معلومة بعد فترة نتفق عليه. ينعقد بكل ما يدل عليه من ألفاظ وبلفظ البيع، لأن السلام بيع، وشروطه سبعة. قال وبلفظ البيع لأنه بيع إلى أجل بثمن حال، بثمن حال يعني يحل حالا يدفعه الآن. وبلفظ البيع وشروطه سبعة، شروط السلم. قال زائدة على شروط البيع، يبقى هنا ذكر لنا قبل ذلك الشروط اللي تكون في البيع من تراضي ونحوه، هنا بيقول دي فوق بقى شروط البيع، شروط أخرى لهذا السلم. إيه شروط السبعة الزائدة؟ يقول أحدها انضباط صفات المسلم فيه، المسلم فيه اللي هي السلعة، السلعة اللي هيشتريها، يبقى هنا بيسلم ماله، السلعة اللي هياخدها هذا المسلم فيه. قال انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع، يبقى اتفاق على أوصاف معينة متفق عليها. هنشتري منك 100 كيلة، 100 صاع، هنشتري منك أوزان 100 كيلو، هنشتري 10 طن، هنشتري كذا. والمزروع يعني بالأمتار، صوب طوله 100 متر، 200 متر بحسب الاتفاق. لقول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ده الحديث متفق عليه، وبيذكر هنا الشيخ الألباني يقول: رواه البخاري وأبو داود، رواه البخاري وأبو داود. يبقى هنا ما هوش في مسلم. يقول في الحديث: كنا نصيب المغانم، ده الصحابي يقول اللي هو عبد الله بن أبي أوفى وكذلك عبد الرحمن بن أبزة. كنا نصيب المغانم، ياخدوا المغانم بتاعتهم وبعدين يشتروا من أنباط، الأنباط هم الفلاحين التجار بتوع الشام اللي بيقدموا على أهل المدينة بالزيت والحبوب والثمار. فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم، يبقى احنا خدنا المغانم بتاعتنا، دراهم، دنانير، أو أشياء أخذناها، نسلف لهؤلاء، يعني نعطيهم دراهم والدنانير ونقول لهم: سلموا لنا السنة الجاية، هتولنا من عندكم حبوبا، هتولنا قمحا، هتولنا شعيرا، هتولنا كذا. يبقى بيدفعوا الآن ويستلموا بعد فترة. يقول لنا هنا سائل يسأله: فقيل أكان لهم زرع؟ الجماعة اللي انتوا بتدوهم الفلوس دي اما بيجوا بيقولوا لكم: هنجيب لكم السنة الجاية رز، هنجيب لكم شعير، هنجيب لكم قمح، هم كانوا عندهم زرع ولا كان الأمر ايه؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. يبقى هذا ليس من الشرط أن يكون هذا الذي يبيع عنده حقل هيجيب لك من الحقل بتاعه الأرز أو كذا، لا، ممكن يكون هو تاجر جملة، تاجر جملة لا عنده حقول ولا حاجة، ولكنه بيقدر يجمع هذه من السوق ويعرف يجيبها لك في الوقت بتاعك بعد سنة أو بعد سنتين. يبقى على ذلك هنا كون الصحابة لم يسألوا دليل على أن هذا ليس شرطا لصحة البيع، أن يكون هذا مالكا للسلعة في هذا الوقت. لا يشترط أن يكون الذي يبيع يملك السلعة في هذا الوقت، لكن شرط أن يقدر على تسليمها، أن يقدر أنه ضامن لهذه السلعة في ذمته، سلعة مضمونة في ذمته. قال: فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة. يبقى هنا الخبر فيه السلم، قالوا طالما انه كانوا يسلمون في ثمار ونحوها فهنقول ما كان مثلها مما تنضبط صفاته. يبقى انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو آدمية، والمعدود من الحيوان ولو آدمية. المعنى أنه قد يسلم في حيوان، قد يسلم في عبيد، لما كان في عبيد قد يسلم واللي هتلي 10 عبيد أوصفهم كذا وكذا، فده معنى قولي ولو آدمين، يعني ولو كان آدمي. لحديث أبي رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرة، استسلف من رجل بكرة، الحديث رواه مسلم. وعن علي أنه باع دملا له يدعى عصيفيا ب20 بعيرا إلى أجل معلوم، بس إسناده ضعيف، ده إسناده ضعيف. ولكن جاء عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة ب4 أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربزة. إذا في عن ابن عمر ما صحش عن ابن عباس وما صحش عن علي رضي الله عنه، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، لأنه يثبت في الذمة صداقة، فصح السلم فيه كالنبات، فصح السلم فيه كالنبات. المعنى أن إنسانا هيشتري من تاجر حيوان، تاجر بهائم، يقول له: أنا عايز أشتري منك 10 جمال، أشتري منك 10 عجول تسلمها لي في عيد الأضحى مثلا، يبقى فاضل لسه على عيد الأضحى كذا شهر، يبقى هنا الوقت الآن صار معلوما التحديد، عايز 10 عجول، يوم يتفق معاه سنها يكون كذا، سن بتاعها 2 سنين، يكون الوزن بتاع العجل مثلا 500 كيلو مثلا أو أكثر أو أقل، يبقى يدي أوصافا معلومة، والتاني ضامن لأن يأتي بهذا الشيء الذي على هذا الوصف. إذا كان بهذا جائز، إيه بهذا جائز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة ورده رباعيا أفضل منه، استسلف استقرض صلى الله عليه وسلم، استدان من الرجل بكرة، ولما جاء يوفي اداله ما هو أفضل منه. كذلك جاء عن علي، هنا اسناد ضعيف كما ذكرنا، وجاء عن ابن عمر أنه أخذ من أو اشترى راحلة، راحلة اللي هي الناقة اللي تصلح للركوب يركبها، بأربعة أبعرة، بعير قد يصلح وقد لا يصلح للركوب، يبقى على ذلك هنا قد يكون صغيرا، بعيرا صغيرا، دفع الثمن أربع أبعرة قصاد ما يشتري راحلة، حيشتري الراحلة وبعد ذلك يدفع الثمن أربعة أبعرة، فيه جواز أنه شراء الحيوان بالحيوان من جنس واحد بأكثر منه، هنا حيشتري راحلة واحدة، ناقة واحدة، ويدفع الثمن بتاعها بعد فترة في الربزة حيدفع أربعة أبعرة. ده سند صحيح عن ابن عمر. قال: ولأنه يثبت في الذمة صداقة، لأنه يثبت يعني إيه بقى؟ يثبت في الذمة صداقة اللي هو المسلم فيه، المسلم فيه يعني يقول هل ينفع إني أشتري جمال أو أشتري بقرات أو أشتري خرفان يسلمها لي على عيد الأضحى وادفع له الثمن الآن، هل ينفع؟ روايتان عن أحمد، رواية أنه يصح وهو الراجح، ورواية أخرى أنه لا يصح. رواية الصحة هنا بيقول لك ليه تصح، قال لأنه ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. والحاجة الثانية لأن هذا الشيء يثبت في الذمة صداقة، يثبت يعني أنه مما يتمول، أن ينفع واحد يتزوج امرأة ويكون المهر بتاعها يقول لك مهرك 10 جمال، مهرك 5 جمال، يبقى هنا اتفق على مهر معين 5 جمال، وجماهير الفقهاء على صحة هذا المهر، أن يصح مهره. طيب ما يجي في وقت الدفع يبقى هنا هتقول له أنهي جمال، يبقى من أوسط الشيء الموجود، طالما أنه صح مهرا يبقى صح أن يكون مالا، طالما صح أن يكون مالا يتمول يبقى صح أنه يدخل في السلم. رواية أخرى عن أحمد بأنه لا يصح. ليه لا يصح السلم في الحيوان؟ قال لأنه لا يمكن ضبطه، لأنه لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. هذا كلام صاحب الكافي اللي هو أبو محمد بن قدامة رحمه الله، كأنه يعني الرواية الثانية مبناها على عدم الغرر، أنه مش ممكن حيعرف يوصف له حيوان ويقوله بالضبط زي ما اتفق عليه. هنا إن لم يقدر على أن يكون بالتمام، على الأقل تكون الأوصاف موجودة فيه، ويمكن يسهل على الناس أنه يقول والله أنا عايز عجل، العجل ده يكون وزنه 300 كيلو 500 كيلو 1000 كيلو، يبقى الضبط بالوزن موجود. كذلك السن، أن يكون السن بتاعه 2 سنين أو 1.5 سنة أو 3 سنين، ضبط السن أيضا سهل في ذلك. الحجم بتاعه عرفنا من الوزن أنه هيبقى الحجم بتاعه قد إيه، فإذا كان يمكن ضبطه بذلك الراجح الصحة، لأن السلم عقد من العقود اللي فيها الرفق بالناس، عقد صحيح، عقد لازم وعقد بيع، بس فيه نوع من الرفق بالناس. الرفق أن صاحب المال معه المال الآن بس ما يعرفش يجري السلعة، ولو جاب السلعة ما عندوش مكان يحطها فيه، ولو عنده مكان ما يعرفش يتصرف فيها ويربيها ويأكلها ويشربها وكذا، فكان الأسهل عليه طيب خد المال الآن وسلم لي السلعة بعد 2 شهر في الوقت اللي أنا محتاجها، على عيد الأضحى أنا عايز أجيب الخرفان أذبحها، ما عنديش مكان أخدها أنا الآن أدفع واستلم وربيها وأكلها وشربها، ما فيش مكان لهذا الشيء. فمن الرفق في الشريعة أن جوزت ذلك، إنه ما فيش مانع، اتفق الآن على السعر اليوم، النهاردة هشتري منك الخرفان، نتفق على الثمن الغير القابل لزيادة، ثمن غير قابل لزيادة، مش هدفع الآن وقت التسليم تقول لي لا هزود عليك كذا، لا اتفقنا الآن. فيها رفق بهذا الآخر، الآخر التاجر لعله معهوش فلوس والموسم جاي عليه عايز يجيبه يتاجر ما يعرفش يعمل، فالشريعة الجميلة العظيمة جعلت إن ما فيش مانع اديله أنت الفلوس، هو خلال هذه الفترة يتصرف الفلوس كما يشاء، بيتاجر بالفلوس يجيب بها أشياء، هو بيعرف يتصرف اللي أنت ما تعرفش تصرفه، لكن هو ملزم أن يسلم لك هذا الشيء هذه السلعة في الوقت الذي اتفقتم عليه. يبقى العقد فيه رفق بالبائع والمشتري بالاثنين، البائع لعله يقدر يوفر السلعة بس معهوش فلوس يجيب هذه السلعة، السلعة يعرف ان هو يشتريها الان ويربيها عنده لغاية ما يجي الوقت ويسلمها لك، الشيء الذي لا تقدر انت عليه. لو الشريعة ما جوزتش هذا الشيء هيتقوم تلزمك انت، طب عايز خروف العيد اشتريه من الان، يا اما اشتريه يوم العيد يصعب عليك هذا الشيء، تشتري الان ما تعرفش تربيه، تشتري يوم العيد ممكن يكون غالي جدا، لكن الرفق ان ادفع الثمن الان هنا لعلك تدفع وتشتري بثمن يكون فيه شيء من الرخص بالنسبة لك. الحاجة اللي هتتباع في العيد ب2000 ممكن تشتري الآن ب1500 مثلا، استفدت أنت من الرخص اللي أنت دفعت الثمن الآن. الآخر أخذ مالك ولم تقل له الشريعة هذا المال أمانة في يدك، لا، ده صار المال ملكا له وهو ملزم أن يسلمك السلعة، فيجوز له أن يتصرف في هذا المال، فيتصرف في المال سواء اشترى الخرفان اشترى غيرها، لكن في الوقت يلزمه انه يجيب لك شيء الذي اتفقتم عليه. لذلك العقد وان كان عقدا بيع ومبادلة ولكنه فيه ارفاق، فيه رفق بالبائع وبالمشتري. يبقى على ذلك ما كان ينضبط بالوصف يجوز ان يدخل في هذا العقد سواء كان حيوانا او غير حيوان، ودي الروايه الاولى عن احمد وهي الاصوب في المساله. قال ابن عمر، ده هنا بيذكر يعني، ان من الربا ابوابا لا تخفى، وان منها السلم في السن، وان منها السلم في السن، ان يسلم في السن. تلاحظ ان ابن عمر الذي قال ذلك هو نفسه الذي باع او اشترى راحله يدفع ثمنها 4 أبعرة بعد ذلك، كأنه يحذر من الوقوع في الربا في مثل ذلك ولكن لا يمنع منه. ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، وهنا اللي قالوا الشعبي، إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان فحل معلوم، وهو فحل معلوم. ايه معنى هذه الصورة؟ هنا لاحظ الصحابة لما كانوا يشتروا من انباط الشام كان بيدفع الثمن وما كانش يقول له عندك حقل ولا ما عندكش حقل، عندك بستان ولا ما عندكش بستان، الحيوان ده بربيه عندك ولا لسه هتشتريه، لم يسأله الصحابي، دل على ان مثل ذلك لا يسأل عنه، لانه لو كان لاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما تشتريش الا من حد عنده الحيوان، عنده الزرع، عنده كذا، فدل على ان هذا لا يشترط. يبقى هنا التاجر لا يشترط ان يكون مزارعا، لا يشترط ان يكون صاحب بستان، لا يشترط ان يكون يربي هذه البهائم عنده. لكن هنا في الممنوع منه يقول الشعبي كره ابن مسعود السلف في الحيوان، انهي سلف في الحيوان؟ قال لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان، إنتاج فحل بني فلان، يبقى هيدخل هنا الغرر ويدخل التدليس ويدخل الكذب في هذه الصورة. ليه؟ اللي عنده الحيوان هيجي له إنسان يقول له هشتري منك جمال بس بشرط تكون من نسل الجمل ده اللي موجود، نسل الجمل قد لا يكون له نسل، ويجي في وقت التسليم يجيب له أي حاجة ويحلف له أنه هو ده من نسل هذا الجمل، فهنا دخل في الكذب فيها، جاب له حاجة أخرى تشبهها وقال له أهي دي اللي موجود، يقوم يدلس عليه في ذلك. البيع لابد أن ينتفي عنه الغرر، أن ينتفي عنه الكذب، أن ينتفي عنه التدليس. فهنا لو أنه اشترط من ضراب فحل بني فلان يبقى هيدخل الكذب ويدخل التدليس، كتف البائع بهذه الصورة، لا ما يشترطش عليه أنك لازم تجيب لي البلح اللي في البستان الفلاني، ما يشترطش، ما فيش مانع أن يقول له أفضل أنك تجيب لي البلح اللي من هذا البستان، أنا أفضل أن يكون من ذلك، لكن في النهاية اللي مضمون في ذمته أن يأتيك بأوصاف معينة، حدد نوع البلح اللي أنت عايزه، حدد الوزن بتاعه، حدد الموعد اللي هتسلم فيه، هو ده اللي لك في هذا الشيء، وما تقولوش لازم يكون من الحديقة الفلانية أو الحديقة الفلانية، لأنه قد يصعب عليه، قد تجتاحها جائحة في الحديقة ما يطلعش منها ولا ثمرة. يقوم هنا حيعمل إيه بقى هذا الإنسان؟ يقوم يرجع المال لعله صرف هذا المال وما يقدرش يجيب لك إلا أشياء مضمونة في ذمتي من حديقة أخرى وأنت اشترطت من لازم من هذه الحديقة. فجاءت الشريعة تقول لك لا ما تشترطش، الذي لك في ذلك أن يكون أو تكون هذه السلعة موصوفة في ذمته، هذا الذي لك. يبقى هنا في ذمته تقول أنت ملزم تجيب لي البلح اللي نوعه كذا اللي وصفه كذا اللي الوزن بتاعه كذا في الأجل الفلاني، هو جابه من هذه الحديقة أو من غيرها، ما اشترطش أنك تقول له من مكان بعين. يبقى هو ده اللي كرهه ابن مسعود رضي الله عنه في السلم في الحيوان، أنهم كانوا يشترطون من ضرب أو ضرب الفحل الفلاني. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه، فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافها بالصغر والكبر. قال أحمد رحمه الله لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه. قال أحمد فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب. يبقى هنا في روايتان في مسألة معروض من الفواكه، هل إنه يسلم فيه ولا لا يسلم فيه؟ مبناها على إيه؟ مبناها على الانضباط. هل الفواكه تنضبط؟ ممكن يضبطها ويسلمك الحاجة اللي أنت متفق عليه فيها بأوصاف معلومة وصفات معلومة في الأجل المعين، إذا والله كان ممكن ضبطها يبقى لا مانع من السلام فيها، ما فيش أحاديث تمنع من ذلك. إذا كانت لا تنضبط يبقى على ذلك ممنوعة. يمكن في الماضي كان مثل هذه الأشياء لا ينضبط، الآن الكثير منها ينضبط، الآن الكثير منها ينضبط، تلاقي الثمار بتطلع ثمار الأحجام بتاعتها معروف، حتى البيض كان في الماضي بيضة صغيرة دلوقتي بقى البيض قد بعضه كأنه بيطلع عجيب جدا. فهنا ما كان يقدر على تسليمه بوصف منضبط يجوز، ما فيش مانع في الشريعة منه. المانع اللي ذكره هنا عن الإمام أحمد رحمه الله عدم الانضباط، إنها لا تنضبط. فإذا كان هذا موجودا إنه لا ينضبط في حاجة كبيرة وحاجة صغيرة، فلما يقول له أسلم لي في 1000 بيضة بعد شهر راح جاب له حاجات ضخمة وحاجات صغيرة، يبقى هذا غير منضبط. أما والحال الآن لا والله مضبوطة العلبة الكرتونة شيء كلها أحجام واحدة قد بعضها، الراجح أنه يجوز السلم فيه. معناه إنه يقول لتاجر البيض سلم لي 1000 كرتونة بيض كل كرتونة فيها 24 بيضة، خد الثمن الآن سلم لي في آخر الشهر أو بعد شهرين، الراجح الجواز في ذلك. كذلك في الرمان وفي الفواكه وفي الخضروات طالما وجد شيء يضبطها إذا كانت تسلم بالوزن، بالوزن ده من أضبط ما يكون. ولذلك هيقول لنا في المغني أنه بيميل إليه يعني من قدامة أنه يسلم فيها وزنا لانضباط الوزن، ده ابن قدامة يقول هذا الشيء. يعني الفواكه والخضروات والله إذا كان حيبيعها سلما معناه ان التاجر هياخد الفلوس الان ويسلمك الخضروات بعد شهر او بعد شهرين او بعد المده اللي اتفقتم عليها. يقول لو كانت تنضبط وزنه فيجوز، قيس على ذلك غير الوزن، ما كانت تنضبط به من احجام من اوزان ونحوها يجوز انك تبيع بها. يقول ابن قدامه اما البيض فعدا لانضباطه بذلك، انضباطه بالعد. قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول، ولا فيما لا ينضبط كالبقول، الأشياء اللي هي بتنبت على وجه الأرض بتطلع ملهاش سيقان ملهاش أشجار تنبت عليه، البقول ما يخرج على الأرض من فول من جرجير من بقدونس من غيرها من أشياء تنبت خضروات يجوز إن هي تبيعها. هنا بيقولك لا يجوز، لا فيما لا ينضبط كالبقول. نقول القاعدة هي ما كان منها منضبطا جاز السلم فيه. إذا انضبطت هذه الأشياء أنه يقدر على التسليم بضبط معين بكيل معين بوزن معين جرى العرف عليه أنه لا يخطأ فيه، الراجح أنه يجوز السلم فيه. جواز السلم لعدم المانع، جواز السلم لعدم المانع. ولا فيما لا ينضبط كالبقول، ده كلامه هو. قال لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. والجلود يقول يعني ما ينفعش السلم في الجلد، ليه؟ قال لاختلافها. ولا يمكن زرعها لاختلاف أطرافها ده زمان كان الكلام ده، الآن لا، الآن بتلاقي الجلد بتاعه بقى تاخده بالمتر، تقول له عايز 10 متر جلد، عايز 20 متر جلد، عايز كذا، هذا كله تقدر عليه الآن. فما كان مقدورا على أن يسلم بأوصاف منضبطة يجوز لعدم المانع، لأنه جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. والغرض من الحديث الدقة، بيان أنه إذا كان مما يوزن يبقى وزن معلوم منضبط، إذا كان مما يكال يبقى كيل معلوم منضبط، وقيس على ذلك ما كان مزروعا يبقى زرع معين منضبط، ما كان معدودا يبقى عدد معين منضبط. يبقى هنا الكيل والوزن ليس لذاتهما، مش لذات الكيل أو لذات الوزن، إنما المقصد لانضباط ضبط السلعة بأوصاف معينة يبقى عند التسليم تجدها. ولذلك هنا لما يمنع ويقول لا هذا لا يجوز بناء على أنها غير منضبطة، فلما كانت منضبطة الآن الراجح الجواز. يبقى الجلود إذا كان والله بتنضبط بالمتر، عايز 100 متر جلد، عايز 1000 متر جلد، يبقى على ذلك يجوز فيها. إذا كان الجلود حيكون جلود بقر، جلود خرفان، ومعروفة أحجام معينة، ويسلم فيها فيها مساحات معينة أو أمتار معينة فيها، يجوز السلام فيها. قال: والرؤوس والأكارع، لأن أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل وليست موزونة. وليست موزونة برضو هي القاعدة اللي بنقولها. يعني هل ممكن الجزار واحد بتاع فندق يقول له إن سلم لي آخر كل شهر 10 رؤوس 100 راس وخد الثمن الآن؟ فبيقول الرؤوس ما تنضبطش. إذا كان في وسيلة لضبطها بين البائع والمشتري الراجح الجواز فيها، إذا كان يوجد وسيلة لضبطها زي اللحوم ونحوها. والبيض، والراجح الجواز في البيض كما ذكرنا. مال ابن قدامة في المغني إلى الجواز على شرط العد والكبر والصغر، يعني ينظر فيه أنه الكبير حجمه قد إيه، الصغير حجمه قد إيه بالاتفاق. برضو من اللي بيذكره هنا لاحظ أن صاحب المتن بيقول لا يجوز، بيقول لا يجوز عدم الجواز، مش للنص على عدم الجواز، لا، عدم الجواز لأنه عنده ليس منضبطا. فإذا وجد في عصرنا ما يدل على ضبط هذه الأشياء يبقى يجوز الانضباط، يجوز الانضباط. أهو هنا شوف يقول لك: والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها، فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلام فيها. الأواني يعني ده برضو في الماضي الكلام ده، الآن بقى الأمر سهل جدا، إنك تروح للتاجر بتاع الإزاز ولا تاجر الكوبايات تقول له أنا عايز تسلم لي 1000 كوباية الصورة الفلانية، يجيب لك 1000 كلها زي بعض، والمصنع بيطلع كل كوبايات زي بعض، يبقى مش هيحصل حاجة يدوية هتختلف من واحدة للتانية، لا، أصبحت مصانع بتطلع الحاجات، هو المقياس هو اللي موجود. لذلك هذه الأشياء في الماضي كان يقول لو واحد كسر الكوباية بتاعت التاني يبقى يلزموا القيمة، يلزموا القيمة. ليه يلزموا القيمة؟ يقول لك لأن ما يقدرش يجيب له كوباية زيها، الحجم بتاعها وإن تكون بالضبط مثلها ما يقدرش. الآن نقدر نقول هذا الكلام؟ هيجيب لك زيها تماما، هي مثلها. فعلى ذلك في هذه الأشياء إذا أتلفها يلزم المثل لأنها من المثليات الآن. كذلك في السلم إذا كانت منضبطة يبقى يجوز إن هي تسلم. يقول هنا: فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فيها. يعني عايز يقول زي الأولل مثلا، الأولل الزير مثلا فوق ضخم وتحت رفيع وتحت مش عارف إيه، يبقى هنا يقولك مش ممكن حيكونوا اتنين زي بعض بالضبط لأنهم يختلفون. الآن كل هذه الأشياء من الممكن ضبطها، فما كانت تنضبط بالصفات فلا مانع من مثل ذلك. ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق، لا يصح. ليه بقى لا يصح؟ يا ترى زي الذهب مثلا عشان يجري فيها الربا؟ يقول لك لا العلة مش كده، لأنها مش أسمان، ما هياش الثمانين. أمال العلة إيه؟ هي عندهم عدم الضبط، هي نفس العلة اللي بيذكرها عدم الانضباط فيها. قال: لا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا، وحسن تدوير وزيادة الضوء وصفاء. طبعا هذا الكلام كلام صحيح وجيد، بس في الماضي ما كانش في آلات بتشكل هذه الأشياء، يطلع اللؤلؤ من البحر هو بحاله كده هيتباع على ما هو. الآن وبقت في طرق للتصفية والتنقية ومعرفة الأحجام بتاعتها، دي حجمها قد إيه ودي قد إيه، وعن طريق الإشعاع والضوء يعرف النقاوة من عدم النقاوة، يبقى الآن وجدت طريقة للتدقيق فيها ومعرفة الشيء اللي ينبني عليه الانضباط في صفات التسليم. فإذا وجد عند الجواهرجي ما يميز به بين اللؤلؤ واللؤلؤ بأوزان وأشعة ونحوها، الراجح أنه يجوز في ذلك السلام. إذا لم يوجد لا, لا, لا يجوز السلام. يبقى ده كان الشرط الأولاني من شروط السلام. والشروط السلام كام؟ 7 زائدة على شروط البيع. يبقى شروط البيع عرفنا أنك 7 شروط، هنا شروط السلم زيد على هذه الشروط 7 شروط أخرى. أولها كان الانضباط في صفات المسلم فيه، المسلم فيه اللي هو السلعة اللي هياخدها، سميت مسلما فيها لأنك بتسلم الثمن فيها وصد ما هتشتريها يعني. ثاني شرط ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته وضدهما. يبقى ذكر الجنس، الجنس لما بنحط حاجة تحت الفرع بتاعها أو تحت الأصل بتاعها، نيجي نقول الجنس هذا من أنهي جنس، من الحيوان ولا من النبات ولا من الجماد، من إيه؟ طب إذا كان هذا من الحيوان، الحيوان يا ترى الأعجم الغير الناطق ولا الناطق اللي هم العبيد؟ إذا كان والله الحيوان الأعجمي هبتدي أحط الأصناف اللي فيها، يبقى أحط جنس بحط نوع بحط أصناف تحتها، يبقى تقييد بأشياء. يقول هذا يكون حيوانا، حيوانا من الأنعام، من بهيمة الأنعام، من هذه البهيمة هختار صنف منها تكون من المواشي أو من الخرفان، من هذه هختار نوعا معينا أو الخرفان من النوع الفصيلة الفلانية أو الفصيلة العلانية. يبقى هنا بيقول ذكر الجنس والنوع بالصفات التي يختلف بها الثمن، بالصفات التي يختلف بها الثمن زي الحداثة والجودة وضدهما. ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه لأن الحق له وقد رضي بدونه. يعني هذا المشتري في وقت التسليم اتفق على أنه يشتري خروف مثلا، تسلمه لي في عيد الأضحى، وصفه كذا ووزنه كذا وفيه كذا، فلما ده الوقت وجاب له خروف طلع أقل من ذلك، ورضي المشتري بأن يأخذ هذا اللي أقل من الأوصاف اللي طلبها، يقول الحق له من حقي أن يتنازل عن أوصاف معينة فيه، قل لأن الحق له وقد رضي بدونه، ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما ولا يلزمه ذلك، ولا يلزمه ذلك. هنا تحريم التفاضل، نقول مثلا المثال لها إن إنسان أسلم في تمر، أسلم في تمر، دفع الآن 1000 جنيه وصاد ما هياخد 1000 صاع تمر في شهر رمضان. لما جاء الوقت فجاء صاحب التمر بدل ما يجيب تمرا نوعا جيدا جاب له تمرا نوعا رديئا. هنا هو بالخيار، إما أنه يفسخ ويقول له اديني الفلوس بتاعتي، أو أنه يرضى بهذا الشيء الرديء. فهنا يقول لأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل. يعني التمر الرديء اللي جابهوله ما يقولوش انه هذا التمر اللي انت جايبه انا كان حقي التمر الفلاني، والتمر الفلاني يعمل من التمر ده كذا، ابيع لك التمر اللي انا مفروض اخده بهذا، بدل هتجيب لي 1000 صاع تديني 1200 من هذا، هذا غير جائز، كانه بيبيع تمر بتمر اكثر منه. انما الذي له في ذلك الفسخ، انه يفسخ ياخذ المال، بعد ما ياخذ المال يشتري ما يشاء من تمر رديء او من غيره. هل يلزم أنه يقبل الأقل؟ يقول لا، لا يلزمه ذلك. قال لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما، وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر لم يجز ولو رضيا، لم يجز ولو رضيا. يعني عايز يقول يسلم الحالة اللي اتفق عليها، إذا لم يكن يبقى يفسخ العقد، أو أنه حيسلم من نفس النوع انه شيء ثاني بس هو نفس النوع، هو تمر بدل ما حيجي تمر برني حيجي تمر جامعي مثلا، بدل تمر جامع حيجي تمر مش عارف ايه، يبقى هنا حيجي بس هو تمر ما هوش حاجه غير التمر، عشان ما يكونش بيع تمر برز او تمر بكذا. ده الكلام اللي بيختاره. ليه؟ بيقول لحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، او من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، انما المعنى فيه كانه اللي بيسلم في شيء ويصرفه إلى غيره، أما تفكر فيها هتلاقي الذي يسلم اللي بيدفع الثمن المشتري يعني بيدفع الآن يشتري تمر. ليه بيشتري الآن؟ علشان الآخر يوفره له في شهر رمضان مثلا، وبرضه عشان هو ينتفع. الآن هدفع ثمن أقل من اللي هدفعه في رمضان، يبقى أنا عايز أدفع ثمنا أقل عشان أخذ به سلعة وافية وشيء أعلى. طيب أما جاء الوقت وجاب له شيئا آخر غير اللي اتفق عليه، فذات الشريعة قالت له افسخ، افسخ خذ المال بتاعك أو اقبل الشيء الذي أتاك به. طيب ما ينفعش أصرف هذا الثمن اللي أنا دفعه لشيء آخر؟ يقول لي لا ما ينفعش تصرفه لشيء آخر. ليه ما صرفوش لشيء آخر؟ هيقول لي أنت اتفقت معه مثلا على 1000 كيلو من القمح أو 1000 صاع من القمح، الآن هتقول له اديني مكان الألف صاع من القمح 1000 صاع من التمر أو 1000 صاع من البر، وهتطلبه بالتمن اللي كان يومها زمان، كان زمان بيساوي كذا، يبقى الآن تبيع لي بكذا، هتخسر هذا الإنسان في السلعة الأخرى. أو إنك تقول له 1000 كيلو تمر اللي هم من حقي أخدهم يساووا 1000 من القمح اللي انت حتدهولي الآن، يقوم حتبيع حاجة بحاجة تانية ويخسر الإنسان فيها، لأنك حتعامله بالتمر بثمنه اليوم، ثمنه كام اليوم، هيحصل خلاف بين البائع والمشتري. فمنعت منه الشريعة، قالت افسخ العقد واشتري بمالك ما شئت. فما تخلي العقد زي ما هو، أخد حاجة تانية بالفلوس. هنا من الممكن أن يكون ذلك، ولكن حقيقته هيرجع يقول له لا، ده أنا أعطيك 1000 جنيه لما كان الجنيه بيساوي كذا، الآن الجنيه تقل الثمن بتاعه، يبقى حاسبني بالماضي، بيع لي القمح اللي هتدهولي الآن بالسعر من شهرين، وهو لا يرضى أن يبيعه بهذا السعر، لأن اتفاقه معك ليس على قمح، إنما كان على شعير أو كان على تمر على سلعة أخرى. يبقى على ذلك الشريعة لا تأتي بالمضرة عليه ولا عليه، تقول لك افسخ العقد اللي بينك وبينه، خذ المال بتاعك واشتري بمالك ما شئت بسعر يومي. قال ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. ذكر ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله، شعيرا مثله، يعني عايز يقول كان عايز 1000 صاع من القمح، جاب له 1000 صاع رضيء، يبقى يحول ممكن يأخذ من الشعير، ولكن ما فيش حد حيرضى يأخذ شعير مكان القمح، وخاصة أن الشعير أدون من القمح في ذلك، فكونه يأخذ شيئا آخر بنفس الكيل اللي طلبه هذا فيه ظلم عليه، فهنا فيه أنه يفسخ ويشتري ما شاء بماله. طيب يبقى كان الشرط الأولاني انضباط الوصف في السلعة اللي هتشتريها، انضباط الوصف في المسلم فيه. تاني حاجة ذكر الجنس والنوع. ثالث شرط معرفة قدره بمعياره الشرعي، بمعياره الشرعي. قال فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلة. الكلام ده فيه نظر، الكلام ده فيه نظر، وخاصة إن أصبح أكثر معاملات الناس اليوم بالوزن، أكثر معاملات بالوزن، فمعنى إنه لا، لابد اللي تبيعه يكون شرعا كان يباع بالكيل، ما ينفعش تبيعه بالوزن، لا، هنا العرف الجاري يغلب في هذا الشيء، فما كان يباع بين الناس بالوزن يبقى على ذلك عرفا يجوز إنه يسلم فيه، وخاصة أن الثمن الذي سيدفعه من غير جنس الشيء الذي سيقبضه، يبقى هو حيدفع فلوس ويأخذ قمحا، يأخذ شعيرا، يأخذ تمرا، يأخذ اللي يأخذه بهذه الفلوس، فده ثمن وهذا مسمن. الثمن ليس من جنس هذا المسمن، فالراجح أنه يجوز أن يسلم فيه ويأخذ بأي اتفاق معه، سواء أنه حيأخذ بالوزن زي ما يقول له سلم لي في رمضان طن من القمح، سلم لي طنا من الأرز، سلم لي طنا من التمر، ما فيش مانع. مع أن هذه الأشياء أشياء مكيلة أصلا، في الشرع كانت مكيلة، لكن العرف اللي جاري الآن أنها موزونة، والميزان أحيانا يكون أدق من الكيل. ولذلك الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز في هذه الأشياء أن تكون وزنا. نرجع لكلامه هنا، يقول الشيخ مرعي: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلة، نص عليه، يقصد أحمد، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث ليس قيدا، ليس قيدا أنه لازم يكون وزنا أو لازم يكون كيلا، لا، ما هوش قيد بهذا الشيء. ده المعنى أنه إذا كان مما يكال يبقى كيل معلوم، إذا كان مما يوزن يبقى وزن معلوم. وقس على ذلك، لا هو بيكال ولا بيوزن، بس بيمطر بالمتر، يبقى هيجي اشتري قماش واقول له لا خلوا لي وزن او كيل، يا اما ما ينفعش فيه السلام، هذا غير صحيح. الصحيح انه تعطي الصفات التي تنضبط بينك وبين البائع، فعلى ذلك يكون بالمتر او بالعد. طيب، الروايه عن احمد، الروايه الثانيه، نقل المروزي عن احمد ان السلم في اللبن يجوز اذا كان كيلا او وزنا. هنا اللبن كان يكال، يقول لك لا ممكن يكال أو يوزن بحسب الاتفاق بينك وبين البائع، يبقى سلم لي 100 كيلو من اللبن أو سلم لي 100 صاع من اللبن، هذا جائز وهذا جائز، ده الصواب اللي فيها. قال الشيخ هنا، الشيخ إبراهيم: وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، وده الصواب. واختاره الموفق اللي هو أبو محمد بن قدامة، والشارح اللي هو ابن أخوه ابن قدامة أبو عمر وابن عبدوس، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي، وقال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر. قال مالك: ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا. وهذا صحيح، وهذا الصحيح، لأنه المقصود مش التضييق على الناس، إن لازم ترجع تشوفها كان بتتكيل إزاي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما تتبعش الآن إلا بهذا الكيل، هذا صعب ويشق على الناس. ولكن الصواب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ضبط هذا الشيء حتى لا يحدث الغرر، حتى لا يحدث الغش والكذب، حتى لا يحدث الخداع، يبقى الضبط في هذه الأشياء. قال: ولأن الغرض معرفة قدره، ولا بد أن يكون المكيال معلوم. إن الغرض معرفة القدر، ولا بد أن يكون المكيال معلومة. فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لم يصح. هنا المعنى في الكلام إيه؟ يوضح ابن المنذر، يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معيار، بقفيز آلة كيل، آلة من آلات الكيل، لا يجوز بقفيز لا يعلم معيار، ولا بثوب بزرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم. الكلام إيه؟ أما نقول صاع يبقى بالصاع اللي أنا وأنت عارفه، أما نقول بالكيلو الكيلو اللي أنا وأنت عارفه، بالطن اللي أنا وأنت عارفه، أما أحط لك أقول لك بالقفيز سلم لي 10 أقفزة وأنت ما أنتش عارف إيه الأقفزة هذه، وأنا عارف حاجة غير اللي أنت تعرفها، يبقى صار الآن الحاجة اللي هاخدها مجهولة القدر. ما كان مجهول القدر لا يجوز في السلم، إن من شرط السلم أن يكون منضبطة. قد يجوز في البيع أنك تبيع جزافا، الشيء هو قدامك هو، ما أنتش عارف قد إيه الوزن بتاعه ولا الكيل بتاعه، بس شايف الحجم بتاعه قد إيه، فهذا يجوز في المقابضة، خد وهات. أما في السلم ما ينفعش، إن ادفع لي الآن وحجيب لك شروة سمك بعد شهر، شروة سمك قد إيه، يمكن يجيب لك كيلو، يجيب لك 100 كيلو، فهذا لا يصلح، لابد أن يكون شيئا منضبطا في السلم. يبقى هنا معرفة القدر بالمعيار الشرعي، هنا فيه نظر في مسألة أنه لابد يكون شيئا معلوما شرعا، الراجح أنه سواء شرعا كالصاع ونحوه أو عرفا بين الناس زي الكيلو ونحوها، هذا جائز طالما أنا وأنت نعرف القدر هذا الذي اتفقنا عليه. لكن يجي يقول مثلا إن حبيع لي هذه السلعة بالقفيز بتاع الطحان، قفيز الطحان قد أعرفه أنا وأنت لا تعرفه، ثم أنت تفرح تفتكر أنه شوية صغيرين حاجة مقدار حجم صغير، يجي وقت ما يكيل يلاقي اللي أنت قدرته 100 طلعوا 10 بقفيز هذا الإنسان، يبقى هنا فيه غرر لا يجوز ذلك. يبقى لابد يكون الشيء أنا وأنت نعرفه، شيء معروف نقدر نحدده، ما هوش مجرد ما يتلف نحتاس أنا وأنت نوزن بإيه أو نعاير بإيه. يبقى بناء على ما ذكرنا أن السلم يكون فيما ينضبط، فيجوز أن يكون في هذه الأشياء التي ذكر من مطعوم ومشروب وحيوان ونحوها، ويجوز أن يكون في الآلات. السلم يكون في الآلات على الراجح أنها صارت منضبطة الآن بأوصاف، يجيب لك الكتالوج بتاع التلاجة، هجيب لك تلاجة 10 أدم فيها بابين فيها كذا فيها كذا، أوصاف معروفة عند الناس هي متفقة، اللي موجودة الصنف ده من الماركة الفلانية كلنا عارفينها، يبقى هذا جائز فيه السلام، إن يقول هتجيب لي 10 تلاجات أدي الكتالوج بتاعها الأوصاف بتاعها كذا وكذا، هذا جائز. كذلك أجهزة غيرها من أنواع الأجهزة يستخدمها الإنسان بالكتالوج بتاعها، بأن أنا أشوف الرسم بتاعها وأعرف هي إيه من أوصاف، هذه أدق من أن يكون كيلا أو وزنا، هذا أيضا جائز. طيب يبقى كان أول شرط من شروط السلم أن يكون منضبطا في الوصف، الوصف منضبط. ثاني شرط أن يذكر الجنس وإيه والنوع، الجنس والنوع. ثالث شرط المعرفة المقدار، معرفة المقدار من كيل ووزن ونحوها. رابع شرط أن يكون في الذمة، رابع شرط أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحو. هنا بيقول لنا أن يكون في الذمة، إن ده شرط أن يكون في الذمة. فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل تسليم، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. ده كلام أبي عمر ابن قدام، والكلام فيه نظر، كلام مش دقيق، كلام ما يعني إن مش أشياء نلغي بسببها شيء نحرمه وهو حلال. يقول السلم يكون في الذمة، معناه إن حاجة مش موجودة الآن، مش موجودة الآن، فبيحترز باللي موجود. يقول لك لا يجوز السلم في العين، العين يعني الحاجة اللي موجودة الآن. ليه لا يجوز؟ يقول هنا أول شيء ربما تلف قبل تسليمه، ده بفرض، نقول هذا فرضك بفرض أنه لم يتلف، وجاب لي الحاجة هذه لم تتلف، يعني هنا ما تلفتش ولا حاجة، أنت افترضت، إذا افترضت فسخنا. طب إذا لم يحدث هذا الشيء إيه الوجه لفسخها؟ قال لنا الحاجة الثانية أنه يمكن بيعه في الحال، إلزوم التأخير، ما هو يمكنك أن تبيع لك الحاجة اللي موجودة الآن تأخذها أنت بتدفع فلوس وتستلمها الآن، إلزوم التأخير. هنا يقول التأخير قد يكون لمصلحة هذا الإنسان، يحتاج إليها لمنفعة لوقت معين، قد تكون تلاجة موجودة عنده في البيع لك أسلم لك هذه بعد شهر، أسلمها لك أعطيها لك، بس سيبني أبرد فيها المية خلال هذا الشهر وأسلمها لك، في الوقت اللي تستلم فيه استلمتها وهي على الهيئة التي كانت عليه، أي وجه عدم الجواز فيها؟ هنا إذا كانت في الذمة يبقى أنا لم أرها، ولكن أعطاني أوصافا حتى يقرب لي هذا الشيء الذي سأستلم. إذا كانت بأوصاف فقد عرفت أن هذه الأوصاف بالشبه، إذا أتاني بها كعين وقال لي هي دي اللي حسلمها لك، هذا أولى في الجواز، هذا أولى في الجواز. إذا كانت عينا يبقى هي قدامي الحاجة اللي أنا هاخدها وحدفع الثمن الآن وحسلمها بعد شهر أو بعد شهرين. إذا جازت في الذمة من باب أولى أن تكون في العين الجواز، لذلك ما ذكره من احترازات ليست بصحيحة، والراجح أنه هذا ليس شرطا من الشروط، بحيث أنها إذا كانت عينا نقول غير جائز لا، ولكنها في الذمة هذا من باب الرفق، إنها تكون في الذمة من باب الرفق بالناس، إن مش كل الناس يقدر على تسليم الحاجة حالا الآن، لا ده بيحتاج يأخذ الثمن ويشتري بهذا الثمن ويرتفق به ثم يأتيك بعد ذلك بالسلام. إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، يعني عايز يقول إنه السلام لا بد وأن يكون إلى أجل، برضو بيحط الأجل شرطا. طيب يعني هل يشترط في السلام أن يكون مؤجلا؟ ففرضنا جابوا حالا، اتفقت معاه وأنا رضيت بأنه سلم خد الفلوس أهي وهاتي 1000 صاع تمر الآن، الآن إيه اللي يمنع من هذا الشيء؟ الحديث قال إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم هنا لو نظرنا في الحديث وقلنا إنه قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، معناه إذا كان مما يوزن يبقى لابد من معرفة الوزن، ما ينفعش الجزاف فيه. إذا كان مما يكال يبقى لابد من معرفة الكيل، ما ينفعش الجزاف فيه. إذا كان لا يوزن ولا يكال، طب حط وصفا من الأوصاف اللي تنضبط به هذه الأشياء، وليس المعنى أن كل حاجة لابد تكون مكيلة أو موزونة، وإلا على ذلك يبقى الأواني ما ينفعش فيها السلم، وقد يحتاج الناس إلى السلم في هذه الأشياء. فالراجح فيها أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا بحيث أن السلم يبطل بعدم وجوده. فالأجل إنه لازم يكون مؤجلا، طب إذا كان مؤجلا ما ممكن يحصل له التلف اللي هو قال عليه قبل كده، إذا كان حالا مش هيحصل هذا التلف، فلما كان حالا وضمنت الحق بتاعي قلت لي ما ينفعش. الراجح إنه لا، التأجيل ليس شرطا لصحة السلم، إنما الشرط فيه أنه إذا كان مؤجلا فليكن الأجل معلوما. إذا كان السلم هقول لك سلم لي في رمضان، إمتى في رمضان؟ أول رمضان ولا آخر رمضان؟ قد أحتاج للتمر عشان زكاة الفطر، يبقى في آخر رمضان. قد أحتاج لتفطير الصوام يوميا، يبقى محتاجه من أول يوم في رمضان. يبقى الصواب أنه إذا كان لأجل أنا أنتفع بهذا الأجل، يبقى لابد من معرفة هذا الأجل. يقول لنا له إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. وهنا يقال له منين جبت هذا الشهر كشهر ونحو؟ ليه قلت شهر ونحو؟ ليه ما قلتش أسبوع؟ ليه ما قلتش يوم؟ اشمعنى شهر؟ هنا ما قالش الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر ولا غيره. وكان الصحابة يتبايعون بهذا السلام هذا النوع إلى العام والعامين، إلى العام والعامين. ما جاز إلى العام والعامين، جاز إلى أقل من ذلك إلى يوم ونحوه، ده بفرض اشتراط الأجل. ولكن الحديث لم يشترط الأجل، إنما اشترط معلومية الأجل، يعني إذا كان أجلا فليكن الأجل معلوم، فليكن الأجل معلوم. لذلك يقول لنا الإمام النووي في شرح مسلم ومعنى الحديث أنه إذا أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما، وإن كان موزونا فليكن وزنه معلوما، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما. ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا، بل يجوز حالا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى، لأنه أبعد من الغرر. وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إذا كان أجل فليكن معلوما، وهذا الصواب، وده اختيار الإمام الشافعي، وإن كان الجمهور على ما ذهب إليه الحنابلة، منهم أبو حنيفة ومنهم مالك والإمام أحمد، على أنه لا بد من أجل، على أنه لا بد من أجل. لكن ذهب البعض إلى ما ذكرنا أن الأجل ما كان من أجل فما كان حالا من باب أولى في الجواز، وهذا الراجح. يقول أجل لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في السمن. ده بافتراض ذلك، بافتراض ذلك والسلم ما شرعش للرفق بس، هو فيه رفق بالبائع ورفق بالمشتري. لكن إذا كان البائع من الأرفق به أن يسلم الآن والمشتري يوافق على ذلك، ما الذي يمنع من ذلك؟ إذا كانت الشريعة حددت له أجلا رفقا بالإثنين، فإذا كان الأرفق بهما التسليم حالا فليجوز هذا التسليم والبيع حالا. يقول ولا يصح إلى الحصاد والجذاب وقدوم الحاج ونحوه. ده يقصد إن هذه أجل غير معلومة، غير معلومة. إلى الحصاد، الحصاد إمتى؟ هيحصد في الشهر الفلاني في أوله ولا في آخره؟ يبقى هيختلف هنا. فإذا كان الحصاد معلوما عند الاثنين يوم واحد شهر كذا، يبقى لا مانع، لأنه كأنه يقول في يوم واحد من شهر مارس، في يوم واحد من شهر إبريل، وهكذا. يقول وقدوم الحاج، قدوم الحج في الماضي، يبقى يقدم الحج على ما يسافر يقطع رحلة شهر، على ما يرجع ممكن يقعد شهر أو شهرين، مش معروف القدوم. أما الآن ومعلوم قدوم الحاج هيحضر في الطيارة في اليوم الفلاني، هيحضر كذا، فإذا كان على هذا الشيء فالراجح الجواز. لكن إذا كان إلى قدوم الحاج لما يرجع الحديد حاجة غير معروفة مبهمة، يبقى لا يجوز. يبقى إذا كان أجلا لابد من أجل معلوم، لابد من أجل معلوم. وعنه يقول هنا وعن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم، ده صحيح عن ابن عباس موقوفا إلى شهر معلوم، يقول أي إلى شهر معلوم، إلى أجل معلوم. ابن عباس ما قالش شهر ولا غيره، ولكن قال إلى أجل معلوم، فلا يشترط أن شهر ولا غيره، إلى شهر، إلى أسبوع، إلى سنة، بس تكون معروف الأجل. وعن أحمد أنه قال أرجو ألا يكون به بأس، وبه قال مالك. ودي اللي ذكرنا أنه إذا كان الأجل معلوما، والله لما يقدم أبي من الحاج، طب إمتى هيقدم من الحاج؟ هنقول له في يوم واحد من شهر المحرم مثلا، يبقى خلاص عرفنا أن البيع ده هيتم التسليم في يوم واحد من المحرم، طالما أن الأجل معلوما فلا مانع من مثل ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبايع إلى العطاء، كان يبايع يعني يشتري حاجات وحتفع لك التمن لما يطلع العطاء بتاعه، فهنا لا مانع من هذا الشيء. زي ما تقول تشتري من الرجل تاجر الطعام، تشتري وعنوتة وحتفع لك لما أقبض، معروف أنك بطيب آخر الشهر يوم 25 من الشهر، يوم واحد من الشهر هكذا، طالما أنه يوم معلوم أو وقت معلوم فلا مانع من ذلك. هذا ده معنى أنه كان يبايع إلى العطاء، هو مش داخل في السلم، ولكن مقصده أنه دفع التمن في وقت معين مفهوش جهال في العطاء، وإن كان العطاء مش هيبقى يوم بعينه هيسلم للجميع المرتبات بتاعتهم، لا، ممكن يوم تاني يوم، يختلف من واحد لآخر. ولا يصح أن يسلم، خد بالك بقى هنا من دي من الكلام بتاعه اللي مكتوب عندكم في الكتاب، ولا يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه. التركيبة دي غلط، التركيبة دي غلط، أول الكلام يناقض آخره، فده فيها حاجة غلط في الجملة دي. شوفها كده تاني، لك لا يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه. دعاء الحاجة إليه يبقى مفروض نقوله إيه؟ يصح ولا لا يصح؟ إذا كنت بتعلل دعاء الحاجة يبقى أنها تكون تصح مش لا يصح، يبقى هذا خطأ. قوله هنا لا يصح الصواب أنه يصح، وده الكلام هو نقله من الفروع لابن مفلح. ابن مفلح يقول لنا برضو من الحنبلة، يقول لنا في الفروع وإن أسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما صح صح، يبقى هنا الكلام اللي في الكتاب خطأ، كلام اللي في الكتاب خطأ، يبقى هنا بدل لا يصح نكتبه إيه؟ يصح يصح. يبقى الصورة إيه؟ الصورة إني عايز تمر في شهر رمضان عشان أطعم الناس كل يوم محتاج لعشر أصع من التمر أو عشر كيلو من التمر، باتفق مع التاجر اللي حيجيب لي أنا محتاج في خلال شهر رمضان كله لتلتمائة كيلو من التمر، بس ما عنديش مكان أحطه فيه، سلم لي كل يوم عشر كيلو، يبقى الآن بدفع لك ثمن هذا التمر، ثمن كام؟ هتسلم لي تلتمائة كيلو، هدفع ثمن الجميع، ثمن الجميع تلتمائة كيلو، ثمنه ألف جنيه، تفضل تسلم لي كل يوم عشر كيلو من التمر. فالراجح أن هذا يصح، لأنه حاجة الناس لذلك، زي ما يكون واحد عنده فندق ومحتاج أنه لحمة، محتاج لحمة، لحمة قد إيه في الشهر؟ بحتاج لي 200-300 كيلو في الشهر، هحطها فين 200-300 كيلو دي؟ فقوم أقول للجزار أن سلم لي كل يوم عشر كيلو، كل أسبوع 20 كيلو وهكذا، يبقى هنا فيه رفق بالإثنين، ده اللي مقصود هنا. يبقى الصواب فيها أن هذا يصح مش لا يصح. طيب، ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن؟ هذا صحيح، صحيح انه اتفقت مع الجزار سلم لي كل اسبوع قدر معين من اللحوم، ودفعت له الان ثمن لحمه بتاعت 6 شهور جايين، سلم لي خلال شهرين وبعد كده وقف ما سلمش، يبقى هنفسخ العقد، هحسب اللي استلمته ثمنه قد ايه، اخد منه باقي ثمن ما لم يسلمه بالقسط. طيب، قال ولا يجعل المقبوض فضلا على الباقي، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، لانه مبيع واحد متماثل الاجزاء، فقسطت الثمن على اجزائه او قسط الثمن على اجزائه بالسويه كما لو اتفق الاجزاء. هذا كلام صحيح، المعنى اني اتفقت معاه يسلم لي التمر بتاع رمضان كل يوم يسلم 10 كيلو، سلم لي لغايه اول 10 ايام في رمضان وما سلمش بعد كده، حاجه اقول له اللي انت سلمتهم لي كان ثمنهم قد ايه بالقسط من الثمن. ما ينفعش اقول لا التمر بتاع اول رمضان غير بتاع اخر رمضان، ده هو عقد واحد على تمر واحد، يبقى ثمن واحد يوزع على الكيلوات بقسطها. واذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه، وإلا فلا. يبقى هنا السلم التاجر جاب لي السلعة قبل الوقت بتاعها، قبل المحل بتاعه، وما فيش ضرر علي إني آخد السلعة الآن، يبقى أسلم. أسلم لا، في ضرر، السلعة كبيرة حطها في الشارع حضية، ما عنديش مخازن، يبقى لا، مش من حقه أنه يسلم لي قبلها، يرجع بيها. يقول لنا هنا فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه. ده يقصد إذا كان لا ضرر، إذا كان لا ضرر، يبقى هنا المشتري طلب من البائع سلم لي السلعة على شهر رمضان، راح جايبها له في شهر شعبان، هعمل بها إيه في شعبان؟ ما عنديش مكان ولا حد يأكلها الآن، يبقى على ذلك تاخدها. سلمها لي في رمضان أو في آخر يوم من رمضان، سلم لي هذه السلعة في أول رمضان وفي ضرر علي في الاستلام، يبقى لا يصلح، قد تكون زكاة، هنخرجها في آخر رمضان. لكن سلم لي السلعة ولا ضرر علي فيها، إني الآن النهاردة زي بكرة ما تفرقش عندي في هذه الحالة، وفيها منفعة إنه يأتيني بها الآن وأنا رفضت هذا الشيء، فيقول يجوز أن يرفع الأمر إلى الحاكم وإني أقبل هذا الشيء الذي طلبته في وقت آخر، لا يلزمني الآن لأنه لا ضرر علي في ذلك. هذا الشيء يعني نقول يستحب، يستحب، أما يجب لا، ما نقدرش نقول بالوجوب. وكيف يجب؟ كيف يجب هذا؟ أنا أتفق معك تجيب لي الحالة في آخر الشهر، تجيبها لي أول شهر وتلزمني أن أنا أخذها؟ لا، سواء بضرر أو بغير ضرر، الحديث يقول المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، يبقى أنت لا تأتيني بالسلعة إلا في الوقت اللي أنا اتفقت عليه معه فيه. وقد أختلف أنا وأنت، أنت تقول لي معلكش ضرر وأنك لا في علي ضرر، أي يدريك بضرر اللي عندي أو لا؟ هنا بيختار أنه يلزمه الحاكم أو القاضي بالقبول. الصورة أن الإنسان دفع أسلم مبلغا في سلعة على أن تسلم في الوقت الفلاني، على أن يسلمها لي على العيد، عيد الفطر مثلا، راح جايبها لي في أول رمضان وما فيش علي ضرر إن أنا أقبضها في أول رمضان، ولكن أنا ما اتفقتش معاه على هذا الشيء، أنا اتفقت أجيبها لي في العيد مش في رمضان، فأنت جبتها قبل وقتها، الراجح أنه من حقي أن أقبل، من حقي أني أرد. هو بيختار هنا بيقول لك لا، طالما ما فيش ضرر عليك في القبول يلزمك أن تقبل، يلزمك أن تقبل. ليه يلزمك أن تقبل؟ يقول لأن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال اذهب فقد عتقت. الرواية يقول الألباني لم أقف على إسناده، ولكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ذكره الشافعي في الأم بلا إسناد، وقد رواه البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس على 20,000 درهم فكنت في من فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها، فأتيت أنسا بكتاباتي فأبى أن يقبلها، فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فقال أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها. ده إسناده صحيح، لكن ما هوش حجة له، ما هوش حجة له على ما يقول. يعني نشوف القصة اللي هو بيذكرها وإيه اللي فعل عمر رضي الله عنه، وهل هذا يكون حجة ولا ليس حجة. القصة الألباني بيقول إسنادها صحيح، اللي هي ذكرناها دي ذكرها الحافظ في التلخيص ونقلها الألباني من التلخيص ومن البيهقي. يقول أنس بن سيرين عن أبيه، أبوه اسمه سيرين وكان عبدا عند أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال كاتبني أنس على 20,000 درهم يعني كان عبدا، وأنس قال له عايز تتحرر ادفع 20,000 درهم وسيرين كان يجيد التجارة ويعرف يكسب كويس، فراح أنه ممن فتح وتستر وأخذ عطاء في الفتح، شغل المال بتاعه كسب جاب 20,000 مرة واحدة، عايز يدفعهم لأنس بحيث أنه يصير حرا. أنس قال له لا، ما اتفقناش على كده، اتفقنا أنها تكون نجوما أقساط، يعني تدفعها لي سنة ورا سنة لغاية ما تخلص ما عليه. راح سيرين وشكى لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما شكى لعمر فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذهب فقد عتقت، روح خلاص انت بقيت حر، هات المال، وكتب لأنس اقبل، اقبل هذا المال، فمش عايز تقبله هنخليه عندنا في بيت المال، لما تحبه بأخده مننا احنا. هنا فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ليه فعل هذا الشيء؟ مع أن هذه عقد كتابة بين الرجل وبين العبد بتاعه، فهو اشترط عليه شروطا فالآخر يوفي بهذه الشروط. عمر رضي الله عنه نظر لتشوف الشريعة للعتق، الشريعة تدعو لتحرير العبيد، انت هتأخروا لي كذا سنة، ما جاب لك الفلوس ما تحرره من الآن، يصير حرا تكمل له الأحكام، وده ممن فتحه تستر، يبقى رجل بيجاهد وهو عبد، والجهاد ليس فرضا عينيا عليه، طب هيبقى حر ويبقى الفرض عليه في الجهاد هيبقى أفضل. يبقى عمر له وجهة نظر في ذلك، ان ده بدل ما يفضل عبد كذا سنة لا حرره ما جاب لك المال كله الآن. فقال له انك اذا كنت والله عايز تحوش المال خلاص هنحوشه لك احنا في بيت المال وندفعه لك بالتقسيط. بس عمر كان ذكيا رضي الله عنه، هو فاهم ليه أنس فعل هذا الشيء. أنس رضي الله عنه هذا عبده، وأنس يعلم أن هذا العبد تاجر شاطر، يعرف تاجر كويس. طيب لما حيدفع لي بالتقسيط، هم 20,000 هم 20,000 مش حيزيله، بس في شيء، لعل سيرين يموت في النص، لعله يموت، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لو مات وهو تاجر شاطر بالصورة دي، الميراث بتاعه مين هياخده؟ هياخده أنس. لو ما كانش عنده عيال هياخده أنس. لو عنده بنات يبقى بناته هيورثه وأنس هياخد الباقي، يبقى أنس هيطلع له حاجة في هذا الإرث. فلذلك أراد أنس ذلك، فاهم عمر هذه الحكاية، فاهم أنت عايز الميراث يعني بتاعه، لا مش هتاخده. فهنا عمر، طيب عمر صحابي رضي الله عنه وأنا الصحابي، اختلف اجتهاد عمر مع اجتهاد أنس ولا اتفق؟ اختلف، يبقى قول أحدهما ليس حجة على الآخر. لكن أطاع أنس، رضي الله تبارك وتعالى عنه باعتبار عمر الأمير وعمر الحاكم، فرضي بهذا الشيء. كونوا رضي مش دليل على أنه وافقه كمسألة فقهية في هذا الشيء، بناء على ذلك لا حجة فيها لما اختاره هنا الشارح. اختار الشارح أن يدي دليل على أن صاحب السلعة إذا أتى بها قبل الأجل ولا ضرر عليك يجب عليك أن تقبلها. نقول لم تقل الشريعة هذا الشيء، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، إنه إذا جابها لي لا، ده قال لي إذا إلى أجل معلوم، واضح من المعنى أنه إذا كان أجلي فهو ملزم بهذا الأجل اللي اتفقنا عليه، فما الذي يجعلني أقبل قبل الأجل سواء علي ضرر ولا ليس علي ضرر فيه. أيضا القصة فيها أن هذا عبد وحرر فليكن في مثلها، أنه ما كان عبدا وكوتب على شيء وجاب المال كله قبل الوقت، إذا هذا يحرر على ما في هذه القصة، لكن لا تجر على مسائل السلم، وخاصة أن هذا ليس سلم، لا مش سلم اللي فيه قصة أنه كتابة سيرين مع أنس، والأخرى اللي بنحتج فيها هي قصة السلم أو قضية السلم. فالراجح أنه لا يملك القاضي أن يلزم هذا بالقبول لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإذا رضي هو بالقبول قبل المحل جاز وقبضها. الشرط الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أن يكون يعني هذا المسلم فيه أن يكون مما يوجد غالبا، مش هيقول لي يوجد يقينا، ما فيش حد يملك اليقين دي، ولكن غالبا أن السلعة اللي حيجبها لي موجودة متوفرة على الأقل في الوقت اللي احنا اتفقنا على التسليم فيه. يقول أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل لوجوب تسليمه، إذن لأن القدرة على التسليم شرط، فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح لأنه لا يوجد فيه إلا نادرة، وكبيع الآبق بل أولى. لاحظ بيتكلم على الزمن بتاعه، على زمني الآن في تلاجات موجودة، وممكن يقول لك إنه الحاجة الفلانية بحطها في التلاجة وحسلمها لك في الوقت الفلان، بلاش تلاجة ولا غيره، الطيارات موجودة تنقل من بلد لبلد، وربنا سبحانه وتعالى يجعل في بلد فاكهة الصيف وبلد أخرى فاكهة الشتاء، تنتقل من مكان لمكان. يبقى المسألة هذه مبناها على عدم الوجود في زمانه، الآن من الممكن أن توجد السلعة في البلدة الفلانية ويقول لك هوفرها لك، أجيب لك العنب في الفصل اللي مش موجود فيه في بلدكم آتي من البلد الفلانية به، أجيب لك الفاكهة الفلانية من البلد الفلانية في الوقت الفلاني، طالما أنه يقدر على ذلك وتوجد فعلا في المكان اللي يأتي بها من إبع على ذلك يجوز. ولا يشترط وجوده حال العقد، يعني هذه السلعة اللي يتفقان عليها مش شرط أنها تكون موجودة في وقت العقد، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجاه في صحيحين يعني. ولو كان الوجود شرطا لذكره ولنهاهم عن سلف سنين، ومع كده ما نهاهمش النبي صلى الله عليه وسلم وسابهم بيسلف، يقول له تجيب لي السنة الجاية، تجيب لي السنة الجاية والسنة اللي بعدها، تجيب لي بعد سنتين تسلم لي وتدفع الثمن الآن، هذا جائز، ولم يكونوا يسألون عندكم ولا ليس عندكم. طيب، قال ولو كان الولود شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولنهاهم عن سلف السنين، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. قاله في الشرح: ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه، لا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه، يعني إنسان يقول للتاجر الجملة عايزك توفر لي 10 طن من الفاكهة الفلانية اللي في البستان الفلاني، هنا ممكن بستان ما طلعش هذا القدر، يقوم يجيب لك من السوق ويكذب عليه، فيدخل الخداع والكذب في ذلك، فقال لك لا ما يدوس. وهذا كالإجماع، ليس إجماعا، ابن المنذر يقول هو كالإجماع من أهل العلم، لكن إذا كان بيقول له والله أنه أنا عايز 10 طن من التمر الفلاني وأحب أن يكون من البستان الفلاني، لا مانع من ذلك، لأنه لم يشرطه عليه، كونه بيختار هذا الشيء أحبه يكون، بخلاف ما يقول على شرط أن يكون من البستان الفلاني. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائث بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من حائث بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. هنا الحديث حديث ضعيف، والمعنى الحديث أن هنا اليهودي بيسلم، يبقى مين اللي هيبيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ده بفرض صحة الحديث، يبقى اليهودي هيدفع الدنانير والنبي صلى الله عليه وسلم هيسلم له التمر، فاليهودي بيقول له عايز من تمر حائط بني فلان، يعني البستان الفلاني ده عايز التمر بتاعه، هنا قد يطلع فيه تمر وقد لا يخرج منه في هذا العام تمر، فعلى ذلك قال له إنه لا، أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. ده الحديث قلنا ضعيف، وده الراجح فيها أنه ما أشار إليه ابن المنذر أنها كالإجماع من الفقهاء، لأنه فيه تضييق، تضييق أن يطلب تمرا معينة أو سلعة معينة لازم تكون من عند فلان. لكن إذا كان السلم في مصنوعات، مصنوعات في آلات، الراجح أنه يجوز فيها أن يكون ذلك، يوم يقول لك أنا عايز الآلات بتاعة المصنع الفلاني اللي في اليابان، تجيب لي منه كذا آلة من الآلات، طالما أنه فيه قدرة على ذلك وأن المصنع بينتج هذه الآلات ما هوش مقفول، يبقى يجوز له أن يشترط بشرط تكون من هذا المكان، لأنه له فيها سبب وله فيها حكمة أنه يطلب منه دي الحاجات بتاعه ما بتخسرش، حاجات بتاعته مش مغشوشة وهكذا. نقف على هذا الشرط ونجيب عن بعض الأسئلة اللي جت في الحديث السابق.